بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سورة الكوثر أو سورة إنا أعطيناك الكوثر. في سورة الكوثر وتسمى سورة إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر قيل الخير الكثير، وقيل هو النهر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الشارح سورة الكوثر: الكوثر فوعل من الكثرة، سمي بها النهر لكثرة مائه وكثرة آنيته وعظم قدره وخيره. إن شانئك أي إن مبغضك هو الأبتر، الأبتر الأقطع الذي لا يبقى له ذكر، أو المنقطع الذي لا يتأتى منه خير. ذكر فيها أحاديث وهي معلومة ومشهورة. الحديث الأول عن أنس لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوفا، أي اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر. حديث الآخر: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه بالباء مسك أذفر. قال: طينه أو طيبه، شك الراوي. والمشهور أن تراب الجنة أطيب من المسك، أو هو من المسك. الحديث الثالث عن أبي عبيدة: سألت عائشة رضي الله عنها عن قوله سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر، قالت: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه عليه در مجوف، آنيته كعدد النجوم. وعند النسائي: نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قلت: وما بطنان الجنة؟ قالت: وسطها. ده كلام الشارح يعني. الحديث التالي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر، وده حديث يختلف عن الأحاديث السابقة، قال: هو الخير الذي أعطيه أو أعطاه الله لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر الراوي: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة. فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطيه أو أعطاه الله إياه. هذا الحديث، هذه الأحاديث كلها تتكلم عن الكوثر، على أنه نهر في الجنة أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبين هذا الكلام حديث الإمام مسلم عليه رحمة الله عن أنس أيضا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغشاءه ثم رفع رأسه متبسما. أغفى إغفاء يعني زي لحظة نوم، لحظة كده. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، فيختلج العبد منهم فأقول رب إنه من أمتي، أو فيختلج، فيختلج بمعنى زي ما في الروايات الثانية بتقول يمنع من الورود على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول رب إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك، أي أمتك أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثه بين أظهرنا في المسجد، أي بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، السورة. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم، لمحنا ليه في أحد الدروس السابقة، ذكره في تحت عنوان باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى سورة براءة. صلى الله على رسول الله. من فكر الكلام ده لما قلناه، العلماء في موضوع البسملة، هل هي آية من كل سورة أو آية من الفاتحة بس وذكرها سنة بين السور؟ الحديث يؤكد أن الإمام مسلم، هذا صحيح الإمام مسلم، تحت هذا العنوان باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة، وذكر الحديث عشان يقول أن البسملة آية من كل سورة. وهذا رأي الشافعية، أخذوا بهذا الحديث وقالوا أن البسملة آية من كل سورة. ولكن من فقه الإمام مسلم عليه رحمة الله أنه ذكر الحديث قبل هذا الحديث، ذكر حديث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية فقلت لقتادة، قال شعبة، فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم، ونحن سألناه عن ذلك، لأن قتادة له مكانة في علمية معينة عند علماء الحديث، فسئل هذا السؤال، فدائما الحديث يذكر معه هذه الزيادة، شعبة يقول لقتادة أسمعته من أنس، توثيق للرواية أنه سمعه بنفسه ولم يروه عن أحد غير. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، وذكر بعده الحديث باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة. وبالتالي الحديث اللي احنا ذكرناه أولا بتاع سورة إنا أعطيناك الكوثر، يرد به من يقول أن البسملة آية من كل سورة، ويجيب عن الحديث الثاني بالتالي أن أنس كان صغير السن، فإذا كان يصلي وهو صغير السن كان يصلي في الصفوف الخلفية، فربما لم يسمع البسملة من الإمام، إمام سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبي بكر أو عمر، يعني كان من الشباب، الأول كان غلام وبعدين كان من شباب الصحابة، فكان يتأخر ويتقدم كبار الصحابة في الصفوف الأول. وقالوا أيضا وبالذات أن القراءة في أول القراءة دائما يبدأ الإمام بصوت خافض، ثم تعلو قراءته، يعلو صوته بالقراءة مع الاستمرار في القراءة، فبالتالي ربما أنس لم يسمع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ذكره للبسملة. وإحنا عارفين خلفاء، يعني خلاف العلماء في الإصرار بها والجهر بها، وهذا خلاف وارد مقبول لا ينكر أحد على أحد، لا ينكر من يجهر على من يسر، ولا من يسر على من يجهر، لكن الحديث نص على أن بسم الله الرحمن الرحيم نزلت مع سورة إنا أعطيناك الكوثر، والعلم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. وراويه أنس، يعني الراوي أنس في الحديثين. سورة قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد ما أنتم عليه الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال فيهم ربنا ولا زيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ليسوا يعني على استعداد أن يؤمنوا فيعبدون ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فريق من الكفار، عاوز يقول أن فريق من الكفار لن يعبدوا الله على مدى أعمارهم، لكن بقية فيه كثير من الكفار يعني سمعوا هذه السورة ثم دخلوا في الإسلام فعبدوا الله وحده، وصلى على رسول الله. بمعنى يعني القراءة أن القرآن يوجه النبي صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون من أصنامكم التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد في حالكم الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم مستقبلا، ولا أنتم عابدون ما أعبد مستقبلا. لكن دي تنطبق على مين؟ على الذين ماتوا على الكفر، الذين ماتوا على الكفر، وهم الذين قال فيهم ربنا سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، يعني لن يدخلوا في دين الله فيموتوا على الكفر. وهذا فريق منهم، ليسوا جميعا، لأن من الكفار من سمع هذه السورة وهداه الله فدخل في الإسلام. ذكر أيضا البخاري يقول لكم يعني دينكم ولي دين، الطبيعي في اللغة أو اللي يتخيله الإنسان يتصوره في اللغة لكم دينكم ولي ديني. ليه لم يذكر الياء؟ قال ولك ولي دين، قال على سياق الآيات، لأنه قل يا أيها الكافرون منتهية بالنون، لا أعبد ما تعبدون منتهية بالنون، مكررة لا أعبد ما تعبدون منتهية بالنون، فانتهت الآية ولي دين على سياق الآيات كما جاء في قول الله سبحانه الذي خلقني فهو يهدين، والذي يميتني ثم يحيين، وإذا مرضت فهو يشفين. ده مذكور هذا الكلام من نسخة البخاري عليه رحمة الله. يعني الآيات كانت بالنون فحذفت الياء من كلمة ديني، لولي دين حذفت الياء عشان سياق الآيات المختومة بالنون كما ورد في يهدين ويشفين. هذه السورة قال ابن حجر أنه لم يذكر البخاري فيها حديثا، ولكن فيها حديث أورده الإمام مسلم في صحيحه، قال عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر يوم السنة يعني قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان في ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، والاثنين المعنى في السورتين مكمل لبعض. سورة قل يا أيها الكافرون إعلان لأنه لن يتبع ما يعبده الكافرون، لأنهم يعبدون من دون الله أصناما وأوثانا، وقل هو الله أحد أن الله واحد ليس له شريك ولا مثيل ولا ند، المعنى واحد، إذا كان الله واحدا فلا ينبغي أن يعبد معه غيره. وذلك ورد حديث آخر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد فدخل في الصلاة فقرأ فصلى الركعة الأولى فقال له رسول الله نابذ، فقرأ قل يا أيها الكافرون، الركعة الثانية قال وحد فقرأ قل هو الله أحد، بعد أن فرغ من صلاته قال أدعو يسمع لك، أدعو يسمع لك. أيضا في ركعتي الفجر ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليهما خفيفتين كأنه لم يقرأ إلا بأم الكتاب. سيدة عائشة بتقول يقرأ الركعتين خفيفتين كأنه لم يقرأ إلا أم الكتاب. وورد أيضا في بعض الأثر أنه كان صلى الله عليه وسلم يقرأ قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وما أنزل إليكم الآية، أو قل قولوا آمنا بما أنزل إلينا وما أنزل إليكم، وأحيانا قل آمنا، وفي الثانية يقرأ قل هو الله أحد. في وجوه ذكرها العلماء في قراءة سورة ركعتي الفجر اللي هم السنة. لما يقول ركعتي الفجر المقصود بها إيه؟ السنة. أما قراءة الصبح اللي تكلمنا عنها أنه كان يقرأ فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطيل. سورة إذا جاء نصر الله والفتح، ثم سورة إذا جاء، عنوان البخاري سورة إذا جاء، وتسمى سورة النصر أيضا، وهي آخر سورة نزلت كاملة في القرآن. آخر سورة نزلت كاملة، نزلت كلها فيها على بعض كاملة في القرآن، لأنه نزل بعدها آيات زي اليوم أكملت لكم دينكم، أو ما ذكر في آخر سورة التوبة. الحديث فيها عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه أي هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها أي في صلاته سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يقولها في ركوعه صلى الله عليه وسلم سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. عن عائشة رضي الله عنها الحديث الثاني الأرض أيضا عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. الأولى سبحانك ربنا، ثانية سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يتأول القرآن معناها لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربه في ركوعه في أشرف المواقف والمواطن من الصلاة الركوع، وهو تعظيم للرب سبحانه وتعالى، فيقولها في ركوعه كأنه نفذ مراد ربه سبحانه وتعالى وقالها في ركوعه استجابة لهذه الآية، أو يعني تأويلا للآية بمعنى تطبيقا وتنفيذا للآية فسبح بحمد ربك واستغفره. قال ابن حجر ومعنى يتأول القرآن أن يجعل ما أمر به من التسبيح والتحميد والاستغفار في أشرف الأوقات والأحوال. وزاد ابن مردويه من طريق أخرى عن عائشة علامة في أمتي أمرني ربي إذا رأيتها أكثر من قول سبحان الله وبحمده واستغفر الله وأتوب إليه، فقد رأيت جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. السورة كما نعلم بدأت بقول الله سبحانه إذا جاء نصر الله. العلماء يقولوا إن إذا هنا كأنه شيء متوقع كان ينتظره رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء نصر الله الذي وعدك به الله والفتح الذي وعدك الله به فسبح بحمد ربك واستغفر، ورأيت الناس طبعا يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ابن حجر نقل عبارة لابن القيم رحم الله الجميع في زاد المعاد، يقول ابن القيم كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره أي الاستغفار في الركوع، بعد طبعا في الركوع بعد ما يقول إيه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم ثلاثة أو خمسة أو ما شاء الله أن يقول، يقول سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. ابن القيم يقول لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور فيقول إذا سلم من الصلاة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك، من بعد دخول بيت الخلاء يعني غفرانك. وورد الأمر بالاستغفار عند انقضاء المناسك في الحج، ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل الاستغفار في نهاية الأعمال في كثير من أحواله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي في نهاية حياته ختمها بكثرة الاستغفار في ركوعه استجابة لهذه الآية. طبعا فيها أحاديث أخر، يعني الحديث ابن عباس المشهور أنه كان يدخل المجالس التي يجلس فيها عمر بن الخطاب، قال سيدنا عمر إذا جلس في مجلسه يجمع كبار الصحابة من البدريين الذين حضروا بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يدخل معهم عبد الله بن عباس وهو صغير السن، فكان بعض الأنصار يقول لما يدخله معنا أو يعني يجلسه معنا ولنا أبناء مثله وأولاد مثله. فدخل في يوم من الأيام وسألهم سؤال عن سورة إذا جاء نصر الله والفتح فأجابوا إجابة، فسأل عبد الله بن عباس الغلام الصغير فأجاب إجابة، فأكد لهم أن عبد الله بن عباس يعني يستحب أن يجالس الكبراء لأنه في علمه كبير. الحديث يقول رواية مختصرة عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور، فتح البلاد يعني انتصار دخول الإسلام في بلاد الشام وبلاد فارس. قال وما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل، مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه، بمعنى أنه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، معناها يا محمد أجلك قارب أن ينتهي، فكأنه يعني يعزيه في نفسه أو ينعي إليه نفسه صلى الله عليه وسلم. الحديث التالي وهو أوضح، قال ابن عباس كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، مع الصحابة كبار السن الذين حضروا غزوة بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأن بعضهم وجد في نفسه، الولد الصغير ده بيحضر معنا ليه في مجالس الكبار، فقال لما تدخل واحد منهم يعني لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من قد علمتم، أي في العلم والفقه، وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعاه ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم، عشان يبين لهم أنه يستحق أن يجلس مع إيه؟ مع الناس الكبار يعني. قال ما تقولون في قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم، هم الكبار وهم الفقهاء والعلماء، فبعضهم قال أمرنا أن نسبح الله أو نحمد الله ونستغفره إذا جاء نصر الله أو إذا نصرنا وفتح علينا، وسكت بعضهم فلم يجب فلم يقل شيئا. فقال لي أكذلك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا، أنا عندي رأي ثاني، عندي معلومة ثانية. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له، قال إذا جاء نصر الله والفتح وذاك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي ليختم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول، أنا لا هذا علمي عن تفسير هذه الآية ومعنى تأويل هذه السورة أنها تدل على ختام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دنا أجله، فبذلك أمر أن يعبد الله بهذه العبادة وهي الاستغفار والحمد لله. تذكرون أن الفخر الرازي كان ذكر رأي في هذا الكلام، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يترك بابا من أبواب الطاعات إلا كان يأتيه. كان يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طاعة ربه في كل الأعمال، ركوع وسجود وصدقة وجهاد في سبيل الله، فلم يبق له إلا عبادة الملائكة. فعبادة الملائكة عملها كله بالليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شغلة الملائكة أنهم تسبيح لله. فكأنه صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعبد ويعبد ربه بكل صنوف العبادات، حتى عبادة الملائكة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أثر وارد أن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما قرأت هذه السورة وسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق المنبر بكى، فقال بعض الصحابة ما بال هذا الرجل يبكي. وفيه رواية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر وقال عبد خيره ربه، فبكى أبو بكر. فلما سئل ما يبكيك، قال بعض الصحابة ما يبكي هذا الشيخ، ده النبي بيقول ربنا أو عبد خيره ربه بما عنده في الجنة، اللي خليه يبكي. فكان أبو بكر أفقهنا أن أبا بكر رضي الله عنه فهم أن الأجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دنا واقترب، فبكى وأشفق لذلك رضي الله عنه وأرضاه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى أعلم، وبارك الله فيكم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، فرج كروبنا، ثبت قلوبنا، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله ردكته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله أعلى أعلم، بارك الله فيكم. Those are